我还给。أحبابنا يا من أنتم أولى بنا منا تضيق بنا الدنيا إن غبتم عنا وتزهق بالأشواق أرواحنا منا تضيق بنا الدنيا تضيق بنا الدنيا تضيق بنا الدنيا إن غبتم عنا نعم والله إن غبتم عنا وتزهق بالأشواق نعم تزهق بالأشواق أرواحنا منا والله تزهق وتزهق بالأشواق أرواحنا منا بعادكم موت وقربكم حياة بعادكم موت وقربكم حياة وإن غبتم عنا ولو نفسا متنا إن غبتم عنا ولو نفسا متنا بعادكم موت وقربكم حياة بعادكم موت وقربكم حياة لو غبتم عنا إن غبتم عنا ولو نفس ولو نفسا متنا إن غبتم عنا ولو نفسا متنا ولولا معانيكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا نعم لولا معانيكم تراها نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا لمتنا أسا من بعدكم وصبابة آه لمتنا أسا من بعدكم وصبابة ولكن في المعنى معانيكم معنى لكن في المعنى معانيكم معنى ولولا معانيكم أحبابي نعم لولا معانيكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقاظ نعم وفي النوم إن غبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا لمتنا عسى من بعدكم وصبابة لمتنا عسى من بعدكم وصبابة ولكن في المعنى معانيكم معنى لكن في المعنى معانيكم معنى ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم نحيا بذكراكم إذا لم نراكم نعم ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم لولا هواكم في الحشا ما تحركنا إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى. ولولا معانيكم فقلوبنا لولا معانيكم يا أهل المعنى ولولا معانيكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا لمتنا أسهم من بعدكم وصبابة ولكن في المعنى معانيكم معنا ولولا معانيكم معانيكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا لمتنا أزل من بعدكم وصبابة لمتنا أزل من بعدكم وصبابة ولكن في المعنى معانيكم معنى لكن في المعنى معانيكم معنى في المعنى دائما أبدا معانيكم معنى لكن في المعنى معانيكم معنى نحيا ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا دائما أبدا نحيا نحيا نحيا آه ونحيا بذكراكم نعم نحيا بذكراكم يا آل بيت النبي يا آل بيت النبوة يا أهل الرسالة يا أهل الأمانة يا أهل المحبة دائما أبدا إلى أن يفنى الوجود فأنتم أهل للرحمة والله نحيا بذكراكم إذا لم نراكم ألا إن تذكار الأحبة ينعشن ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا إن يحركنا يحركنا نعم يحركنا ذكر الأحاديث عنكم عنكم ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى نعم نعم نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى يا جاهل المعنى نعم نعم إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء نعم نعم نعم نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى قل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تزق معنى شراب الهوى دعنا قل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تزق معنا إذا لم تزق معنا معنا شراب الهوى دعنا إذا لم تزق المعنى دعنا إذا لم تزق معنا شراب الهوى دعنا قل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تزق معنا شراب الهوى دعنا أما تنظر أما تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى أما تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى يفرج بالدغري ما بفؤاده فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقاء فيطرب أرباب العقول إذا غنى أتلزمها أتلزمها بالصبر وهي مشوقة وكيف يطيق الصبر من شاهد المعنى. إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء نعم ترقص الأشباح. يا يا جاهل المعنى يا جاهل المعنى إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء نعم ترقص الأشباح. نعم نعم إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء نعم ترقص الأشباح. يا جاهل المعنى نعم ترقص الأشباح. يا جاهل المعنى من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره والقمر وأنواره والجمال وأسراره فهو فاسد المزاج وليس له علاج. نعم نعم من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره والربيع وأزهاره والقمر وأنواره والجمال والجمال وأسراره فهو فاسد المزاج فهو فاسد المزاج وليس له علاج نعم هو فاسد المزاج وليس له علاج ويا عجبا لهذا الحسن لولا انعكاسه يا عجبا يا عجبا وعجبا لهذا الحسن لولا انعكاسه فليس للجسم حركة بغير الروح ليس للجسم حركة بغير الروح فالجسم الذي به خلل في روحه والله لا يطيب مزاجه ولو أغرقته في العسل نعم نعم الجسم الذي به خلل الجسم الذي به خلل نعم الجسم الذي به خلل الجسم الذي به خلل في روحه لا يطيب مزاجه أبدا لا يطيب مزاجه ولو أغرقته في العسل ولو غمسته في العسل ومن لم تجد في قلبه روح المحبة فصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته نعم نعم من لم تجد في قلبه روح المحبة روح المحبة آخن على المحبة من لم تجد في قلبه روح المحبة كبر عليه كبر عليه تكبيرتين قبل وفاته صلي عليه صلاة الميت قبل وفاته إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء نعم نعم نعم نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى يا جاهل المعنى قل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تزق معنا شراب الهوى دعنا إذا لم تزق معنا إذا لم تزق معنا معنا شراب الهوى دعنا نطق عن شوق ووصف عن ذوق، ومن ذاق عرف. نعم نعم، نطق عن شوق ووصف عن ذوق، ومن ذاق عرف. من ذاق عرف، ومن ذاق عرف. نعم من ذاق عرف. قل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تزق معنا، إذا لم تزق معنا، معنا شراب الهوى دعنا. أما تنظر يا أخي، أما تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى. يا أخي أما تنظر، أما تنظر الطير المقفص، الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى، إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى، حن إلى المغنى. يفرج بالتغريب، يفرج بالتغريب ما بفؤاده، فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى. نعم يفرج بالتغريد ما بفؤاده، فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى، ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقاء. نعم نعم، ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقاء، فيطرب أرباب العقول إذا غنى. نعم يطرب ويطرب أرباب العقول إذا غنى، إذا غنى. أتلزمها بالصبر وهي مشوقة، وكيف يطيق الصبر من شاهد المعنى. أتلزمها بالصبر وهي مشوقة، وكيف يطيق، كيف يطيق، كيف يطيق الصبر من شاهد المعنى كذلك. نعم كذلك أرواح المحبين يا فتى آه كذلك أرواح المحبين يا فتى تهدهدها الأشواق تزحزحها الأشواق تهدهدها الأشواق إلى العالم الأسنخ فيا حادي العشاق قم وحد قائما ودندل لنا باسم الحبيب وروحنا فإنا نعم إنا إذا طبنا وطابت نفوسنا وخمرنا خمر الغرام تهتكنا. نعم نعم الله يا أخي أما تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى يفرج بالتغريد ما بفؤاده فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقاء. نعم يرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقاء فيطرب يطرب أرباب العقول إذا غنى ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقاء فيطرب أرباب العقول إذا غناء تلزم غاب الصبر وهي مشوقة وكيف يطيق الصبر من شاهد المعنى. نعم نعم أتلزمها بالصبر وهي مشوقة وهي مشوقة كيف يطيق الصبر من شاهد المعنى. كيف يطيق الصبر من ذاق المعنى. كيف يطيق الصبر من ذاق المعنى. ويا عازلي دع عنك عزلي وخلي سبيلي. أيا عازلي دع عنك عزلي وخلي سبيلي وعد عن نصحك السمي. فاللوم لؤم ولم يمدح به أحد. اللوم لؤم ولم يمدح به أحد. وهل رأيت صبا بالغرام هجي. اللوم لؤم ولم يمدح به أحد. هل رأيت صب بالغرام هجي. أتلزمها بالصبر وهي مشوقة وكيف يطيق الصبر من ذاق المعنى. كيف يطيق الصبر من شاهد المعنى. كيف يطيق الصبر من ذاق المعنى. كيف يطيق الصبر من شاهد المعنى. كذلك أرواح المحبين يا فتى. نعم نعم كذلك أرواح المحبين يا فتى تهدهد الأشواق إلى العالم الأسمى. كذلك أرواح المحبين يا فتى تزحزح الأشواق إلى العالم الأسمى. كذلك أرواح المحبين يا فتى تهدهد الأشواق إلى العالم الأسنى. فإنا عزا طبنا وطابت نفوسنا وخامرنا خمر الغرام تهتكنا. إنا عزا طبنا وطابت نفوسنا وخامرنا خمر الجمال تهتكنا. نعم تهتكنا. ولا تلوم الهيمان في حال هيامه، فقد رفع التكليف في هيامنا عنا. نعم لا تلوم السكران الهيمان في حال هيامه، لا لا لا تلوم الهيمان في حال هيامه، فقد رفع التكليف في سكرنا عنا. نعم قد رفع التكليف في سكرنا عنا، وصن سرنا في سكرنا عن حسودنا، وإن أنكرت عيناك شيئا فسامحنا. صن سرنا حبيبي في سكرنا عند محونا. يا حادي العشاق قم وحد قائما، ودندل لنا باسم الحبيب وروحنا. أيا حادي العشاق قم وحد قائما، ودندل دندل دندل لنا لنا لنا لنا دندل لنا باسم الحبيب وأرحنا وروحنا وريحنا وأرحنا. نعم نعم فإنا إذا طبنا وطابت نفوسنا. يا رب يا رب إنا إذا طبنا وطابت نفوسنا وخامرنا خمر الغرام تهتكنا. وصن سرنا صون صون صون صون صون سرنا في سكرنا عند محونا. نعم صن سرنا في سكرنا عن حسودنا، وإن أنكرت عيناك شيئا فسامحنا. نعم صن سرنا في سكرنا عند محونا، وإن أنكرت عيناك يا نعم إن أنكرت عيناك شيئا فسامحنا. نعم إن أنكرت عيناك شيئا فسامحنا. آه إن صن سرنا في سكرنا عند محونا، وإن أنكرت عيناك شيئا فسامحنا. وسلم لنا سلم سلم لنا سلم فيما ادعينا، سلم وسلم سلم لنا فيما ادعينا، فإننا إذا غلب أشواقنا، إذا غلبت أشواقنا ربما بحنا، شربنا طربنا ثم همنا تشوقا، فبالله يا خالي الحشا لا تعنفنا. حبيبي ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. سيدنا النبي حبيبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ألف صلاة عليك حبيبي صلى الله عليك وسلم. صلي صلي حبيبي يا نعم، طلع النبي علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير ذا، صلى الله على محمد حبيبي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ألف صلاة عليك حبيبي صلى الله عليك وسلم. سيدنا النبي سيدنا النبي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور. يا حبيبي يا محمد يا